معاذ بن أسد وهو الأروزي قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك الإمام المبارك قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم محمود أنه عاقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الزعم هنا ليس مقصود به الخرف وهو الكذب، لا، بل قد يطلق الزعم على الشيء المجزوم بصدقه، المجزوم بالصدق. وقد أكثر سيبويه في كتابه بالنحو من قوله وزعم الخليل كذا وكذا. خليل هو خليل بن احمد الفراهيدي امام العربيه الكبير وصاحب كتاب العين، وهو اول من عمل المعاجم العربيه، وهو ايضا هو اول من بحر بحور الشعر وقسمها، وكان اماما منقطع القرين، امه فيها ذكر خليل بن احمد امه عظيمه. لما تقرا حياه خليل ابن احمد ترى رجلا معجبا، ترى رجلا مدهشا. وكتاب العين ده زي ما انا فهمت من استاذي ايام كان درستنا كتاب ماده المعاجم العربيه دكتور عبد السميع محمد احمد كان عميد كليه الانسب وكان درستنا ماده المعاجم العربيه، فشرح لنا ومن يومها وانا اعرف الخليل بن احمد صاحب كتاب العين. يقول لك يجيب الايه الفعل الثلاثي اكل ويقلبه كله، يجيب الحرف الاول في الاخر والحرف في النص في الاول، المهم يطلع منه تسع كلمات. اكل لك مثلا كلا كذا، يبتدي يغير المعنى ويبحث لها عن معاني. شوف اي واحد يبتدئ ماده يبتدئ علم جديد، فكان خليل بن احمد على هذه الدرجه دي العقل الكبير. فسيبوي كثيرا ما زعم في كتابه المعجم الذي يسمى به كتاب، كثيرا ما يقول وزعم الخليل كذا وكذا فيما تلقاه من الخليل سماعه. ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعمه، لما يكثر منها. واصل الزعم او اصل مادته انها للكلام غير كتاب، فلما يكثر الانسان من قوله زعم كذا وزعم كذا يوقع هذا في الكذب. لكن الزعم قد ياتي بالايه، قد ياتي بالكلام الصادق. فزعم محمود ده صادق انه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي جزم انه راى النبي صلى الله عليه وسلم. وعقل محمود بن الربيع ومن صغار الصحابه مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن خمس سنين. أمجى يعني أخذ ملكه وبكى عليه، فهو ابن خمس سنين عقل محمود بن ربيع هذه المجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد البخاري هذا القدر من الحديث في كتاب العلم في باب سماع الصغير، يعني كم سنة إذا سمع الصغير الحديث فرواه نقبل منه. فأهل العلم يختلفون يعني هل خمس سنوات أو ست سنوات أو عشر سنوات، ولكن العبرة عند أهل التحقيق من المحدثين بالتمييز. بالتمييز إذا ميز الولد وحفظ فلا بأس أن يؤخذ منه، كما روى أبو علي الصدفي، كما روى الأخبار في معجم أصحاب أبي علي الصدفي قال كنا نسمع مسند البزار وكان معنا ولد لا أشك أنه دون الخمس سنوات، فرأوا من مسند البزار حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح الحديث، لا يصح. إن الرجل ليشتهي الطير في الجنة فيخر بين يديه مشوية. مجرد ما تفكر نفسك تاكل ديك رومي تلاقيه واقع وبتاع وتفكر كده وبتاع، أي حاجة تخطر على بالك ما تطلبهاش. ليه؟ لأن الطلب كله لما تقول أنا عايز كذا هي نوع من الذل، والجنة خلاص موضوع فيها كل الكلام ده، ما يخطر بذلك الشيء إلا تراه أمامك. وده ورد في اكثر من حديث، وكان الحديث فيها مقال، لكن ربما يكون اجتماع هذه الحديث يدل على اصل لهذا المعنى. فلما المحدث ذكر هذا الحديث في قصه البزار، فالولد اللي هو اقل من خمس سنين دي قال ايه على غرفه، يعني ايه ينزل يديك رمي وقت غرفه كده. قال فتعجبنا جميعا منه